كانوا يفترون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليه بنفس الأداء برضه بنفس الأداء وآتيناه من الكنوز إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة Yeah. جدع يا مقرف يا مقرف يا جدع. فخرج على قومه في زينته الثاني بنفس الأداء برضو يا معلش. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فتح الله عليك يا ابو سلمى، فتح الله عليك يا ابو سلمى. فقطفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة كل القراءات اللي عنها، كل القراءات هتخديش أبدا، كل المشايخ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا

وادعو إلى ربك. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وادعو إلى ربك. وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو مع الله إله أن آخر لا إله إلا هو. الله أكبر. ولا تدع مع الله إله أنا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا عليك ابو مسلم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا لا إله إلا وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا. أيوة يا أبو مسلم. أحسب الناس أن يتركوا. الله يفتح عليك. القرآن من أهل. Thank you. ولا تدع مع الله إلها آخر. عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم. وإليه ترجعون. يا أبو سعيد لو حكم إليه ترجعون. ولا تدعوا مع الله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أعد الجواب وبنفس الأداء. الله. إيه ده؟ الجواب ده ما جبتوش منه. ولا تدع مع الله إلها آخر. عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. يا أبو سعيد لو الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إله أنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا والحكم وإليه ترجعون. الجواب ده ثاني كانوا بنفس الأداء برضه. أعد الجواب وبنفس الأداء. الله. إيه ده؟ الجواب ده ما جبتوش منه الأول. وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. مين؟ ولا تدع مع الله إله أنا آخر لا إله إلا هو كل شيء العنكبوت وبنفس الطريقه الحجازيه دي خش بينا في العنكبوت المولان الله يقطع عليك الله يقطع عليك الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء ترجعون ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا حسب الناس الله يفتح عليك ألف كلمة يا شيخ الله يفتح عليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء ترجعون.

أحسب الناس أن يتركوا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون قرآن جميل قرآن جميل الذين يعملون السيئات أن يسبقونا الله يستعان ساء ما يحكمون أم أتب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون ساء كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي كده يا مولانا كده يا مولانا إن أجل الله لآتي الله يفتح عليك الله الله الله الله يا سلام يا سلام